بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا بعد الفصل الأول وإجازته أن نعود مرة أخرى إلى هذه الدروس المباركة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن يجعل فيها خيرا كثيرا لقائلها ولسامعها. اليوم يوم السبت الرابع من الشهر الثالث من عام 1430، ونكمل ما بدأنا به من كتاب الإتقان في النوع 62 في مناسبة الآيات والسور، وبقي علينا مقطع فيما يتعلق بمناسبة الآيات والسور أو المقطع الأخير. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في هذا المقطع الأخير نقلا عن صاحب البرهان الذي هو الزملكاني، ذكر أن افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما بدأت به حتى لم تكن لترد ألف لام ميم في موضع ألف لام راء ولا حاميم في موضع طاسين، وذلك أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له. قال: فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها، فلو وضع قاف موضع نون لم يكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله. وسورة قاف بدأت به لما تكرر فيها من الكلام بلفظ القاف من ذكر القرآن والخلق وتكرير القول إلى آخر ما ذكره. هذا الكلام يشير إلى مسألة تعتبر من لطائف، يعني من لطائف العلم وليست من متينه، وهذه المسألة فيما يتعلق بقضية التناسب بين الأحرف المقطعة وألفاظ السورة، التناسب بين الأحرف المقطعة وألفاظ السورة. فالإمام يشير هنا في النقل إلى أنه إذا نظرنا إلى سورة قاف نجد حرف القاف يتكرر كثيرا، وإذا نظرنا إلى سورة صاد نجد حرف الصاد يتكرر كثيرا، وقس على هذا الأمثلة الأخرى التي ذكرها. هذه المسألة كما قلت لكم تعتبر من ماذا؟ تعتبر من اللطائف، واللطائف لا يلزم فيها الاستطراد، يعني هذه قاعدة أنه اللطائف لا يلزم فيها الاستطراد، بمعنى أن لو أردنا أن نطرد هذه الفكرة في كل سورة ذكرت فيها الأحرف مقطعة فإنه قد يختل علينا بعض السور، مثل السور التي تشترك في أن تكون ألف لام ميم، يعني بناء على هذه لو كانت قاعدة فنقول سيكثر ذكر الألف وذكر اللام وذكر الميم، أو كاف ها يا عين صاد سيكثر ذكر الكاف وذكر الهاء إلى آخره، فنقول إن وجود هذا التناسب في بعض السور هو من لطائف المناسبات وليس قاعدة عامة في الأحرف المقطعة. أيضا هذه الفائدة لو تأملناها فإنها لا تؤثر على المعاني، بمعنى أننا حينما نعلم هذه الفائدة فإنها لا تزيد لنا معنى من المعاني، ولو فقدنا هذه الفائدة فإنها لا تؤثر علينا في فهم معنى من المعاني. على سبيل المثال، هل يبنى فهم صاد والقرآن ذي الذكر، معنى قوله والقرآن ذي الذكر، هل يبنى على كوننا نعلم أن هذه السورة يكثر فيها حرف الصاد؟ لا. إذن نعلم أو نقول بأن هذه الفائدة لا تؤثر سلبا ولا إيجابا في موضوع ماذا؟ في موضوع أو في معاني الآيات، يعني هذه الفائدة لا تؤثر سلبا ولا إيجابا في معاني الآيات. ما دامت ما تؤثر في معاني الآيات وهي أيضا ليست كلية فهي تكون من باب اللطائف والملح واللطائف والملح كما قلت لكم القاعدة فيها أنها لا تكون مضطردة في جميع المواطن. طبعا وذكر أيضا أمثلة في ذلك، وهي أمثلة يعني كثيرة استقرأ فيها مجموعة من السور، وأشار إلى كتابه النفيس أسرار التنزيل، وقد طبع باسم قطف الأزهار. ذكر عن الحرالي، وأحب أن نقف عند هذا العلم لأن له كتابات في علوم القرآن، له كتاب اسمه مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل. هذا العلم رحمه الله تعالى توفي سنة 637، وهو من تلاميذ القرطبي صاحب التفسير المشهور، وقد تلقى عنه كما قال هو علم التفسير، لكن شتان ما بين هذين العلمين، الإمام القرطبي صاحب التفسير وهذا العلم. هذا العلم وهو علي بن أحمد بن الحسن رحمه الله تعالى قد أصيب بلوثة التصوف الفلسفي، أصيب بلوثة التصوف الفلسفي، وجاءت كتاباته رحمه الله كتابات فيها نوع من غموض، وقد زعم في هذا الكتاب أن العلم بابه علي رضي الله عنه، وأن أي علم لا يؤخذ من هذا الباب فليس بعلم، وهذا معنى كلامه. ولا شك أن هذا لا يقوله إلا غلاة الصوفية وغلاة الرافضة، وغلاة الصوفية وغلاة الرافضة يتفقون في بعض المبادئ العامة في الفكر الصوفي المغرق، وكذلك في الفكر الرافضي، وهذه أحد يعني هذه الفكرة هي أحد ما يتفق فيه الفكر الصوفي الفلسفي هذا والفكر الرافضي. وبناء على هذا هو بنى كثيرا من كتابه على مثل هذا الأمر، ولهذا تجد في كتابه من الغموض الشيء الكثير. مع ذلك نقول يعني مع ما عنده من هذا فإنه لا يخلو من فوائد، فقد كان يجتهد اجتهادات فيها صواب، لكن الإشكالية عنده ما ذكرت لكم. ولهذا قال عنه الذهبي وعمل تفسيرا عجيبا، يعني جعل هذا الكتاب مقدمة له لهذا التفسير، قال وعمل تفسيرا عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي أصلا. وقد نقل عنه واستفاد منه كثيرا صاحب نظم الدرر البقاعي. السيوطي أيضا في خاتمة ما ذكره عن الحرالي هنا أيضا علق على كلامه، قال والمقصود منه يعني من كلام الحرالي لأنه أطال في النقل، والمقصود منه الأخير، وبقيته كلام ينبو عنه السمع وينفر منه القلب ولا تميل إليه النفس، وأنا أستغفر الله من حكايته على أني أقول. ثم ذكر كلام آخر له اجتهاد في مناسبة سورة البقرة بألف لام ميم. فالسيوطي رحمه الله تعالى أيضا يعتذر من نقل كلام الحرالي هذا، وكلام الحرالي يشرح حديث أو أحد الطرق التي ورد في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، يعني سبعة أوجه أو سبعة أحرف. فبدأ الحرالي يشرح هذه السبعة وانتهى به الختام إلى ذكر، قال ولما افتتحت أم القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدأت البقرة بالسادس المعجوز عنه وهو المتشابه. السابع اللي هو بناء على التقسيم أنه هو الأمثال، والسادس اللي هو المتشابه لأنه ومحكم هذا الخامس، متشابه السادس وأمثال السابع. فقال أن الفاتحة افتتحت بالسابع اللي هو الأمثال، وابتدأت البقرة بالسادس المعجوز عنه وهو المتشابه. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا، كلامه كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيه إشكالات، لكن بعد ذلك أشار السيوطي إلى قضية لا بأس أن أيضا نتطرق لها مرة أخرى، وهي مناسبة ابتداء البقرة بألف لام ميم. ذكر أن عنده أحسن مما ذكر الحرالي، وذكر قال وهو أنه لما ابتدأت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحد اللي هو الحمد لله رب العالمين، بحيث لا يعذر أحد في فهمه، وابتدت البقرة بمقابله وهو الحرف المتشابه البعيد التأويل أو المستحيل هو. وهذا كلام أيضا فيه نظر، لماذا؟ لأنه جعل الحمد لله الكلام المعلوم يقابله كلام غير معلوم، ونحن كما سبقا حررنا أن الأحرف المقطعة ليست كلاما لكي يتطلب منه معنى، الأحرف المقطعة ليست كلاما لكي يتطلب منه معنى، وإنما هي ماذا؟ أحرف، والحرف في لغة العرب لا معنى له، الحرف في لغة العرب لا معنى له. فهذا التنظير فيه هذا الإشكال. لكن لو قال السيوطي رحمه الله تعالى إن المتشابه في هذه الأحرف يدخل في غير قضية إرادة معنى، نحن لا نريد معنى في الأحرف، لكن اختيار ألف لام ميم ثلاثيا دون اختيار ألف لام راء ودون اختيار حرف آخر، وكونها جاءت على ثلاثة أحرف، هذا الذي يدخل في باب المتشابه، يعني يدخل في باب المتشابه. فإذا الذي يدخل في باب المتشابه من أحرف المقطعة أمر لا علاقة له بالمعنى، أمر لا علاقة له بالمعنى، لأنها أحرف والحرف لا يتطلب له معنى، وإنما يدخل المتشابه في هذه الأحرف بقضية أخرى ليست هي قضية المعاني. وهذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، لأنها تحسم عندنا خلافا طويلا. وكما قلت أيضا سابقا، لا يعني كوننا نقول إن هذه أحرف لا معنى لها أنه لا يستنبط منها لطائف، مثل ما ذكرنا قبل قليل بعض الاستنباطات من كونها بنيت سورة صاد على حرف الصاد، أو بنيت سورة قاف على حرف القاف، أو بنيت سورة نون على حرف النون، يعني كثر فيها هذا الحرف. هذا لا يمنع أن هذه لطائف وملح، لكنها ليست داخل ضمن المعاني، فإذا لا يمنع أن يدرك منها أو يدرك من هذه الأحرف شيء من الاستنباطات. ولهذا استنبط العلماء كما سيذكر السيوطي رحمه الله تعالى، أو لعله ذكره، استنبط قضية العلماء استنبطوا أنه إذا ذكرت هذه الأحرف المقطعة فإنه يذكر حال من أحوال القرآن. ولهذا قال وفي صفحة 58 بعد 1800 قال: واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن. هذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية في الأحرف المقطعة. فهذا الآن استنبط بالاستقراء، وهذا الاستقراء قد ذكره غير واحد من العلماء، مثل ابن كثير أيضا سبقه، كذلك الإمام الشنقيطي من المتأخرين أيضا ذكره، وهي تكاد تكون قضية مشهورة، أنه إذا الأحرف المقطعة هذه يأتي بعادة القرآن أن يأتي شيء يتعلق بالقرآن، مثل ما ذكر الإمام السيوطي هنا. فمثل هذه دخلت في باب الاستنباطات وباب الحكم. مما ذكره أيضا في هذا الموضوع فصل في مناسبة أسماء السور لمقاصدها، وذكر أنه قد تقدم في النوع السابع عشر الإشارة إلى ذلك. وأيضا سبقا عرجنا على هذا، وذكرت لكم مراتب أسماء السور، يعني مراتب أسماء السور، وأنها تنقسم إلى ثلاث مراتب: ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبتت تسميته عن الصحابي، وما جاءت تسميته عن من بعد الصحابي إلى يومنا هذا. وأن الذي يعنينا أكثر هو ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ما ثبتت تسميته عن الصحابي لاحتمال أن يكون سمعه النبي وليس من باب الاجتهاد. أما غير ذلك فإنه لا يبحث فيها عن الحكمة ولا عن السر. في عجائب الكرماني، وهو من كتب النفيسة جدا للمتخصصين، اسمه غرائب التنزيل وعجائب التأويل، والعجائب إذا قال هو عجيبة، يعني ضابط العجيبة عنده القول الذي لا يحتمل، والغريب والقول المحتمل، ولم يشر إلى هذا المعنى إلا في سورة، في آخر سورة من سور القرآن، يعني في أواخر سور القرآن، في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أنه قال: وما قلت فيه عجيب فيه أدنى نظر، يعني أنه قول فيه نظر. معنى ذلك أنه إذا قال فيه غريب فإنه مما يمكن أن يحتمل، وأحيانا يقول غريب وأحيانا يقول عجيب، فمرة ينسب بعض الفوائد إلى أنها غريبة وبعض الفوائد إلى أنها عجيبة. فإذن العجيبة هي التي فيها أدنى نظر، والغريبة هي التي يمكن أن تقبل وأن تحتمل. ويسماه غرائب التفسير وعجائب التأويل، يعني غاير بين المصطلحين. وذكر أيضا أثرا في مقدمة الكتاب يدل على مراده. هو ذكر هنا قال إنما سميت السور السبع حاميم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به، وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكلام في النظام. هذا أيضا لاحظ فائدة جميلة، لكن أيضا لا أثر لها في قضية المعاني، في كون جعلت الحواميم على نسق متقارب من جهة الطول والقصر من جهة التشاكل في النظام، كونها استفتحت بهذه الحواميم ثم يذكر بعدها شيء يتعلق بالكتاب، يعني بالكتاب نفسه أو صفة من صفات الكتاب. بعد ذلك أيضا ذكر مجموعة من ما يتعلق بمناسبات الافتتاح والخواتيم، وذكر فيها يعني أيضا أمثلة لعل نذكر منها فقط بعض الأمثلة. مثلا في سورة الإسراء، طبعا نقل عن تاج الدين السبكي رحمه الله قال ما الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد؟ هذا السؤال وجه له، فأجاب بأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، يعني سورة الإسراء مقدمة على سورة الكهف، سورة الإسراء ابتدأت بالتسبيح وسورة الكهف ابتدأت بماذا؟ بالتحميد. فيقول القاعدة في الشريعة أن التسبيح حيث جاء يكون مقدم على ماذا؟ يكون مقدما على التحميد. فكانوا يقول إنها جاءت هذه السورة قبل هذه لهذا الغرض. وذكر قوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك، وقوله سبحان الله والحمد لله طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر ابن الزملكاني إشارة أخرى بأن سورة سبحان لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه وتكذيب الله تعالى، أتى بسبحان لتنزيه الله تعالى عما نسب إليه نبيه من الكذب. وسورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحي نزلت مبينة أو مبينة أن الله لم يقطع نعمته على نبيه ولا على المؤمنين، بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وذكر أيضا أمثلة مما يتعلق بسورة الفاتحة وغيرها أيضا في كتاب العجائب مرة أخرى رجع إليه وذكر منه فائدة. وختم هذا المبحث بقوله ورد في القرآن سورتان أولهما يا أيها الناس في كل نصف السورة، فالتي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ والتي في الثاني على شرح المعاد. السورة الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم هذه النساء، والثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم لزلزلة الساعة شيء عظيم لسورة الحج. ختم هذا المبحث وما يتعلق بالمناسبات في الآيات والسور بهذه الفائدة، وبه نختم ما يتعلق بالنوع 62، وإن شاء الله نبتدئ الأسبوع القادم بالنوع 63. نعم نبدأ شيخ، ننتهينا إلى ينبأ الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره يخبر الإنسان يومئذ يعني يوم يجمع الشمس والقمر فيكوران بما قدم وأخر. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله بما قدم وأخر، فقال بعضهم معنى ذلك بما قدم من عمل خير أو شر أمامه مما عمله في الدنيا قبل مماته، وما أخر بعد مماته من حسنة أو سيئة فيعمل بها من بعده. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول ما عمل قبل موته وما سن فعمل به بعد موته. ساق بإسناده عن ابن مسعود قال بما قدم من عمله وأخر من سنة عمل بها من خير بعده أو شر. وقال آخرون بل معنى ذلك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة فينبأ بذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك ينبأ بأول عمله وآخره، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال بأول عمله وآخره. ساق بإسناده عن مجاهد مثله وعن مجاهد مثله وعن مجاهد وإبراهيم مثله. وقال آخرون: بل معنى ذلك بما قدم من طاعة الله وأخر من حقوق الله التي ضيعها، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة قوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يقول بما قدم من طاعة الله وأخر مما ضيع من حقوق الله. ساق بإسناده عن قتادة بما قدم وأخر، قال بما قدم من طاعته وأخر من حق الله عز وجل. وقال آخرون: بل معنى ذلك بما قدم من خير أو شر مما عمله، وما أخر مما ترك من عمله من طاعة الله عز وجل، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال ما أخر ما ترك من العمل لم يعمله، ما ترك من طاعة الله لم يعمل به، وما قدم ما عمل من خير أو شر. والصواب من القول في ذلك عندنا أن ذلك خبر من الله أن الإنسان ينبأ بكل ما قدم أمامه مما عمل من خير أو شر في حياته وأخر بعده من سنة حسنة أو سيئة مما قدم وأخر، وكذلك ما قدم من عمل عمله من خير أو شر وأخر بعده من عمل كان عليه فضيعه فلم يعمله مما قدم وأخر، ولم يخصص الله عز وجل من ذلك بعضا دون بعض، فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو رجعنا إلى الآيات السابقة، كما يعني سبقا ذكرنا أن الآيات مرتبطة بيوم القيامة من قوله سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، إلى أن قال يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ، فيومئذ تعود على يومئذ الأولى وهو يوم القيامة بما قدم وأخر. والإنسان كما سبق أيضا أنه في السور المكية يغلب إطلاقه على من؟ على الكافر. ولا يعني كون نقول أن مراد بالإنسان هنا أنه الإنسان كافر أن المؤمن لا ينبأ، وإنما النظر الآن إلى السياق، النظر إلى السياق في أن المقصود في بهذا السياق هو الإنسان الكافر، ولا يعني أن المؤمن لا ينبأ بما قدم وأخر. قضية ثالثة أيضا، لما قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ هل هو فعل مبني للمفعول أو للفاعل؟ للمفعول اللي يسمى المبني للمجهول. فلو تأملنا أيضا نجد أن كثيرا من مثل من هذه الأفعال تأتي في يوم القيامة، يعني يكثر عليها البناء لماذا؟ للمفعول، مثل ونفخ في الصور وأمثالها. قال بعد ذلك: بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، لم يذكر نوع المقدم ولا نوع المؤخر، لم يذكر نوع المقدم ولا نوع المؤخر. ووقع خلاف بين السلف، كونه لم يذكر نوع المقدم ولا المؤخر هذا يكون نوع من الإجمال، يعني نوع من ماذا؟ من الإجمال، والإجمال أحد أسباب الاختلاف. أيضا يمكن نقول بما قدم وأخر أنه نوع من الوصف، يعني بما قدم من عمل وأخر من عمل. السؤال الذي يرد الآن: هذه الأقوال المتكاثرة التي سمعناها، هل فيها قول لا يتناسب مع سياق الآية؟ يعني هل فيها قول لا يتناسب مع سياق الآية؟ يعني كل الأقوال إذن تتناسب مع سياق الآية، يعني كل الأقوال تتناسب مع سياق الآية. وكون الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوعا من الأعمال التي يوصف بأنها بما قدم، أو نوع من الأعمال أن يوصف أنها توصف بما أخر، فإن نحملها على ماذا؟ على العموم، يعني نحمل المعنى على العموم. فإذا ينبأ الإنسان بكل عمل، يعني كان المعنى ينبأ الإنسان بكل عمل سواء قام به أو عمله أحد غيره اقتداء به، سواء قام به أو عمله أحد غيره اقتداء به. فمن قال ينبأ بأول عمله وآخر عمله، نقول هذا مثال يدخل ضمن قوله، أو نوع من أنواع ما يقدم وما يؤخر. ما قدم من الطاعة وما أخر من الطاعة أيضا يدخل أنه نوع من أنواع ما يقدم الإنسان وما يؤخر. ما قدم أي من الطاعة وما أخر أي من المعصية أيضا يدخل في هذا المعنى. فإذا يكون قوله بما قدم وأخر كما ذكر الإمام في ترجيحه أنه عام، ولم يخصص الله عز وجل من ذلك بعضا دون بعض. قال فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة. فإذا يكون تفسير السلف هنا على سبيل ماذا؟ التمثيل للمعنى العام، على سبيل التمثيل للمعنى العام. نعم. وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول جل وعز بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. والبصيرة على هذا التأويل ما ذكره ابن عباس من جوارح ابن آدم، وهي مرفوعة بقوله على نفسه، والإنسان مرفوع بالعائد من ذكره في قوله نفسه. وقال آخرون بل معنى ذلك بل الإنسان شاهد على نفسه وحده، ومن قال هذا القول جعل البصيرة خبرا للإنسان ورفع الإنسان بها، ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول الإنسان شاهد على نفسه وحده، ساق بإسناده عن قتادة على نفسه بصيرة قال شاهد عليها بعملها، ساق بإسناده عن قتادة بل الإنسان على نفسه بصيرة إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه، كان يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك ولا تبصر الجذل المعترض في عينك، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة قال هو شاهد على نفسه، وقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن قال هذه المقالة يقول أدخلت الهاء في قوله بصيرة وهي خبر للإنسان، كما يقال للرجل أنت حجة على نفسك، وهذا قول بعض نحوي البصرة. وكان بعضهم يقول أدخلت هذه الهاء في بصيرة وهي صفة للذكر كما أدخلت في راوية وعلامة. نعم. قوله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذكر المعنى الأول عن ابن عباس وهو أن المراد به الرقباء الذين يرقبون عمله ويشهدون عليه من نفسه، وهذا طبعا ثابت في الكتاب والسنة هذا المعنى، لكنه لما جاء إلى التحليل النحوي قال والبصيرة على هذا التأويل ما ذكره ابن عباس من جوارح ابن آدم وهي مرفوعة بقوله على نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني كأنه الإنسان بصير على نفسه. والإنسان قال مرفوع بالعائد من ذكره في قوله نفسه، فإذا يكون عندنا الآن بصيرة مبتدأ وخبره على نفسه، وجملة المبتدأ والخبر خبر عن الإنسان، هذه أحد الأعاريب التي يمكن يوجه بها قول ابن عباس. القول الآخر الآن أن المراد بالإنسان مشاهد على نفسه وحده، يعني وليس المراد أن منه ما يشهد عليه، يعني هو يشهد على نفسه، وهذا ذكره عن مجموعة من السلف، يعني ابن عباس رواية أخرى وعن قتادة وابن زيد. ثم ذكر التأويل النحوي على هذا الوجه أن الهاء في بصيرة هي خبر للإنسان، قال كما يقال للرجل أنت حجة على نفسك، وهذا قول بعض نحويي البصرة يريد به الأخفش كما هو في معانيه. وآخر منهم يعني من البصريين وهو أبو عبيدة معمر بن مثنى في مجلس القرآن قال أدخلت هذه الهاء في بصيرة وهي صفة للذكر كما أدخلت في راوية وعلامة، والمقصد في ذلك أنه إيش كما يسمى إيش مبالغة، أن هذه الهاء إذا دخلت للذكر فإنها من باب المبالغة، من باب المبالغة. فهذا تأويل للأسلوب العربي في بصيرة، إما أن يكون على معنى أن يقال للرجل أنت حجة على نفسك، أو أن تكون على مثل راوية وعلامة. الآن عندنا أكثر من معنى، لأن عندنا المعنى الأول أن الشاهد هو أضلاع من الإنسان، والثاني أن الشاهد هو نفس الإنسان. الآية الآن احتملت أحد المعنيين، لو نحن تأملنا الآن أيضا هل السياق يرد أحد المعنيين؟ طيب هل المعنيان صحيحان من جهة الواقع؟ ما داما صحيحين من جهة الواقع والآية تحتملهما، فإنه يقال بهما على سبيل ماذا؟ التنوع، على سبيل التنوع. كما قلت لكم سابقا يعني فائدة هذا أن الإنسان لو أراد أن يستشهد بأن الإنسان يشهد على نفسه يذكر هذه الآية، يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. لو كان يريد أن يستشهد على أن من أبضاع الإنسان ما يشهد عليه يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، والآية تحتمل المعنيين وإن كان على سبيل التغاير، وإن كان على سبيل التغاير. نعم. وقوله ولو ألقى معاذيره، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معناه بل للإنسان على نفسه شهود من نفسه، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم وركب من المعاصي وجادل بالباطل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي. ولو ألقى معاذيره يعني الاعتذار، ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمين معذرتهم، وقال الله وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وقوله ما كنا نعمل من سوء، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة قال شاهد على نفسه ولو اعتذر، ساق بإسناده عن مجاهد قوله على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصيرة عليها، ساق بإسناده عن عمران بن حدير قال سألت عكرمة عن قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قال فسكت، قال فقلت له إن الحسن يقول ابن آدم عملك أولى بك، قال صدق، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولو ألقى معاذيره قال معاذيرهم التي يعتذرون بها يوم القيامة فلا ينتفعون بها، قال قوم لا يؤذن لهم فيعتذرون وقوم يؤذن لهم فيعتذرون فلا ينفعهم ويعتذرون بالكذب. وقال آخرون بل معنى ذلك بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرد، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس قوله ولو ألقى معاذيره قال لو تجرد. وقال آخرون بل معنى ذلك ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب، ساق بإسناده عن السدي في قوله ولو ألقى معاذيره ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب. وقال آخرون بل معنى ذلك ولو ألقى معاذيره لم تقبل، ساق بإسناده عن الحسن في قوله ولو ألقى معاذيره لم تقبل معاذيره، ساق بإسناده عن قتادة قوله ولو ألقى معاذيره قال لو اعتذر يومئذ ببطل ما قبل منه يوم القيامة، ساق بإسناده عن قتادة ولو ألقى معاذيره قال ولو اعتذر. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معناه ولو اعتذر، لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر على الإنسان أن عليه شاهدا من نفسه بقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ولو جادل عنها بالباطل واعتذر بغير الحق، فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل. نعم. معذرة قبل ما ننتقل ونشرح الآية، في الآية السابقة كان في مسألة في قول قتادة، قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. كان يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاءة في عين أخيك ولا تبصر الجذل المعترضة في عينك. طبعا الجذل كما هو مشروح في الحاشية قال واحد الأجذال وهو أصول الحطب العظام. هذه الآن الحكاية التي يحكيها قتادة عن الإنجيل، لو أردنا نتعامل معها كمعلومة في التفسير، هل فيها إشكال كونه ينقل عن الإنجيل في مثل هذا الموطن؟ يعني هذه العبارة التي نقلها هل فيها إشكال من جهة المعنى؟ طيب من جهة المعنى فيها إشكال؟ هات، لا نتكلم عن النقل كيف، وهذا هو لأن بل الإنسان عن نفسه بصيرة، لا شاهد على نفسه، أي يشهد أي يدلي بالشهادة يوم القيامة، ما دام ما فيها من جهة المعنى إشكال. السؤال الثاني، هل المعنى المذكور في هذا الأثر المنسوب إلى الإنجيل يتناسب مع المعنى المذكور في الآية أو ما يتناسب؟ يعني بينها تناسب أو بينها تناسب؟ يعني بينها تناسب. ولهذا حكاية مثل هذا القول ليس فيها إشكال، ولا يقال هذه إسرائيلية فترد، لأن مثل هذا القول ليس فيها أي إشكال أبدا، فكأنه حكمة مأثورة، والحكمة ظلت المؤمن أينما ما وجدها فهو أحق بها. نأتي الآن إلى الآية التي بين يدينا، هذا من الملح قطعا، لكن أردت نبه هل عندنا إحنا حساسية في قضية النقل من الإنجيل أو من التوراة، النقل من كتب بني إسرائيل، يعني بعض الناس يكون عنده حساسية في قضية النقل، فأنا أريد أن ننتبه إلى المنهج. نعم، لا أقل حتى من الحديث الضعيف بالنسبة لنا، يعني حكمة مذكورة يعني مأثورة ليس إلا، لكن نقصد لا يعاب على قتادة أو يثرب عليه كونه يورد مثل هذا القول المنسوب إلى الإنجيل. والله كون اللي كان بين يدي قتادة من الإنجيل كيف كان، هذا ليس عندنا فيه تفصيل، ليس هناك تفصيل. وهل كان يوجد في عهد قتادة إنجيل نقل بالعربية أو لا، المؤرخون لم يذكروا أنه في هذا العصر قد كتب شيء من الإنجيل بالعربية إلا قطع قليلة جدا، ولكن هذا لا زال يحتاج إلى بحث، لكن بغض النظر ستنقل لهم المعاني، لهذا هو ينقل معنى ولا ينقل نصا، حتى المعنى الذي ينقله ليس هو المعنى الذي ترجم له بالعربية بنصه، وينقل معنى فقط، فلا يؤثر عندنا أيضا قضية كونه اعتراه مع كثرة النقل شيء من التحريف، لأن بعض المعاني تبقى ما تتأثر، ونحن عنايتنا في الألفاظ في جهة أخرى يعني في التعامل مع الإنجيل أو التوراة في التعامل مع كتب بني إسرائيل عموما، يعني عنايتنا بالألفاظ في جهة أخرى، لكن الآن الكلام إحنا عن المعنى، فالمعنى ليس فيه إشكال. هذه الآية في قوله ولو ألقى معاذيره، إذا ربطناها بما قبلها تكون ولو كما ذكر الطاهر بن عاشور في لو، قال هذه وصلية يعني واصلة لجملة قبلها بجملة بعدها، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى هذا الإنسان معاذيره. الآن لاحظ المعاني اللطيفة في الأقوال، وبعد ثم نرجع بعد ذلك لقضية الترجيح أو التوجيه ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى. يقول الآن لما ذكر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ذكر في ولو ألقى معاذيره اختلاف للتأويل مباشرة، يعني لم يذكر تفسيرا وإنما ذكر اختياره في الأخير، وهذا أحد مناهجه في قضية التعامل مع أقوال السلف. القول الأول يقول بل الإنسان على نفسه، بل للإنسان على نفسه شهود من نفسه ولو اعتذر بالقول مما أتى من المآثم وركب من المعاصي وجادل بالباطل. وهذا المعنى وارد في القرآن وغير وارد، لما قال الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم، فهذا يدل على هذا المعنى الذي ذكره الإمام عن ابن عباس من طريق العوفيين. قال في طريق العوفيين ولو ألقى معاذيره يعني الاعتذار، ألم تسمع لا ينفع الظالمين معذرتهم، فجعل هذه الآية نظير هذه الآية. وكذلك قال وألقوا إلى الله يومئذ السلم، ألقوا ألقى أيضا ألقوا، فأيضا نظير لهذه الآية، وكذلك ما كنا نعمل من سوء، هذه كلها الآن اعتذارات، والله ربنا ما كنا مشركين. فإذا حتى مع ولو ألقى معاذيره، فذكر بعض المعاذير التي يلقيها هؤلاء الكفار أو يقولونها، ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. أورد بعد ذلك قول سعيد بن جبير وهو قريب من كلام شيخ ابن عباس، ثم أيضا قول مجاهد وهو أيضا في معنى كلام شيخ ابن عباس. أيضا عندنا في الرواية الأخرى عمران بن حدير يقول سألت عكرمة عن قوله، ثم ذكر الآية، قال فسكت، قال فقلت له إن الحسن يقول يا ابن آدم عملك أولى بك، قال صدق. عندنا الآن مسألة، ما علاقة قول عكرمة يعني أو يعني تقرير عكرمة بالمعنى الذي يذكره في الآية الآن اللي هو القول هذا، يعني ما العلاقة بين هذا التقرير وبين القول؟ قول الحسن قال يقول ابن آدم عملك أولى بك، ما علاقته بالقول؟ لأن الآن معنى الآية عندنا أنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة، يعني ولو اعتذر، ولو اعتذر، هذا معنى الآية الآن. الحسن يقول ابن آدم عملك أولى بك، ثم قال عكرمة صدق، فما هو الوجه الموافقة بين المعنيين؟ كيف باللازم؟ ها هل هذا مراد يقدم عمل صالح بدلا من يعتذر؟ قال عملك أولى بك. أيضا والله عموما أقوالكم جميلة، لكني أنا الحقيقة توقفت وإلى الآن ما زلت يعني لم أفهم يعني لماذا الإمام جعل هذا القول في هذا المعنى الذي ذكره أولا. يعني إذا قلنا عملك أولى بك، يعني مثل ما قلتم الآن أنه يعني إيش لو العبارات تعيدون لي فقط عباراتكم، يعني أنه كأنك تقول قدم عملا صالحا بدل من أن تعتذر، أو العبارة ذكرتها أنت أن عملك أولى بك، أي عملك شاهد عليك وحجة عليك، أن لو حتى لو اعتذرت فعملك يعني ألصق بك وعائد عليك، يعني هذه المعاني. ولكن ما زلت يعني في نفسي يعني شيء أنه في قضية الرابط بين قول الحسن وبين هذا المعنى الذي ذكره الإمام. فائدة أخرى في نفس الأثر، عمران بن حدير لما سأل عكرمة، أنا كنت أريد أن أتابع ترجمة عمران لكني نسيت هذا، هل عمران بصري؟ فيكون سأل عكرمة لما أتى إلى البصرة، لأن عكرمة رحمه الله تعالى بعد وفاة شيخ ابن عباس وما حصل له من يعني بيع علي بن عبد الله بن عباس له ثم اعتذاره عن البيع، عكرمة بدأ يضرب في الآفاق لأنه صار حرا، فذهب إلى المدينة وذهب إلى البصرة. لما دخل البصرة توقف الحسن عن التفسير، وتوقف الحسن عن التفسير لما دخل عكرمة البصرة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى علو كعب عكرمة في التفسير. فكان عكرمة وهو يلقي درس التفسير ورد منه عبارة، وهي عبارة يعني تحصل للإنسان في حالات يعني من النشوة، قال: أيحسن حسنكم مثل هذا؟ يعني في جلسة كذا قال هذه العبارة. فعلى العموم يعني عكرمة وقوته في التفسير معروفة لمن قرأ في ترجمته أو من قرأ في تفسيره، ولا نريد نطيل في ترجمته، لكن المقصد أن ننتبه إلى هذا. فالعمران كان سأله في البصرة فسكت عكرمة، لم يكن عنده آنذاك شيء في الآية، فلما أشار له إلى قول الحسن وافق هو الحسن. فهذا تحتاج إلى يعني مراجعة، ويدخل كما قلت لكم سابقا مثل هذه اللطائف في التراجم يعني في في في التفسير تدخل في باب تاريخ التفسير، يعني في باب تاريخ التفسير، فهي مفيدة في هذا الجانب. طبعا نكمل الآن الأقوال الأخرى. هذا القول الأول واضح. القول الثاني من قال: بل معنى ذلك بل الإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرد، ولو تجرد. هذا المعنى أورده عن من؟ عن ابن عباس، يعني قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال ولو تجرد. الآن أريد أن نفهم معنى كيف فهم ابن عباس ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره لا نفهم إلا بالمعنى الآخر اللي أرخى ستوره. ألقى الآن معاذيره بمعنى أنه تجرد، أو ألقى معاذيره بأنه استتر، فيكون هذا ضد ولا ما هو ضد؟ يعني لو تأملنا الآن هذا القول الأول إذا ذكره عن ابن عباس من طريق زرارة، والقول الثاني الذي ذكره عن آخرين قالوا ولو أرخى ستوره وأغلق الأبواب، وهذا وارد عن من؟ وارد عن السدي. الآن لما نتأمل القول الوارد عن ابن عباس والقول الوارد عن السدي، ألقى معاذيره وتجرد، يعني ألقى المعاذير، يعني أبعد عنه ما يستره، تجرد. ألقى معاذيره بمعنى ألقى عليه الستور فاستتر، فهذان معنيان لا شك أنهم بينهما ماذا؟ نوع من الضدية، نوع من الضدية، يعني قولان متضادان. نتأمل الآن المعنى، هل يتناسب المعنى الأول؟ الآن نرجع له، هل يتناسب مع سياق الآية؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو تجرد. كأن ولو تجرد بمعنى لو تجرد، ولهذا فسر ابن عباس قال لو تجرد، يعني لو إيش؟ تجرد، كأنه معنى أنه لو تجرد من ماذا؟ من الاعتذار، من المعاذير. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ألقى معاذيره وتجرد من الاعتذار فإنه بصير بنفسه. وهذا المعنى مليح، يعني هذا المعنى مليح. هل هو واضح الآن المعنى؟ لا، يبدو الله أعلم أنه تجرد من الاعتذار لو ألقى المعاذير، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني الإنسان يكفي لا يعتذر، يكفي أنه إيش عليه من نفسه شاهد وبصير، يعني لو ألقى معاذيره يعني لو لم يعتذر فإن عليه من نفسه شاهد. كأن المعنى لا تصل إلى حد أننا نشهد عليك من نفسك، ألق المعاذير وتجرد فإنك ستشهد على نفسك ولا نحتاج إلى أن نشهد عليك، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في مثل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فمثل هذه الآية يعني كانوا يقول أنه لو تجرد واكتفى بما في نفسه فإنه سيشهد على نفسه ويكفي، ما يحتاج إلى أنه يعتذر، فإذا اعتذر جاءت إيش الشهود التي تشهد عليه. واضح الفكرة الآن في هذا المعنى؟ المعنى الآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي أرخى الستور وأغلق الأبواب. وهذا كان المعنى الذي ذكره السدي، وهو أيضا معنى مليح. يقول كان الله سبحانه يقول الإنسان لو أخفى نفسه في المعصية فإن عليه من نفسه ماذا؟ شاهد، يعني عليه من نفسه إيش؟ شاهد. هذا المعنى أيضا صحيح، والمعنى الذي ذكره أيضا عن عباس قبله صحيح، وإن كان بينهما نوع من التضاد. الذي يريد الآن أن ننظر إليه هذا المعنى الثالث، هل له علاقة بالمعنى الأول بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ قال شاهد على نفسه ولو اعتذر. إيش العلاقة بين القول الأول والثالث؟ ما في تعارض، ولكن ما العلاقة؟ يعني الآن أليس الآن كونه يرخي عليه الستور هي حالة من أحوال وقوع الذنب عنده؟ يعني حالة من أحوال وقوع الذنب. فالآن لما نفهم أن المراد بالمعاذير اللي هي الستور، وهذه لغة من لغات أهل اليمن يسمون الستور معاذير، يعني كان يقول ألقى عليه الستور وأغلق الأبواب، هي حالة من الحالات التي يقع فيها الذنب. فكانه يريد أن يقول حتى في هذه الحالة التي لا يعلم بها أحد إلا هو، فإن عليه من نفسه شاهد، إن عليه من نفسه شاهد. المعنى الأخير ذكره، وقال آخرون ولو ألقى معاذيره لم تقبل. هل هذا مخالف للمعنى الأول أو هو نتيجة؟ هذا نتيجة، ولهذا تفسير هذا تفسير بالنتيجة أو باللازم. لو تأملنا الآن هذا القول الأخير الذي أورده عن الحسن، وكذلك هو قول قتادة، هذا ليس معنى جديدا، هذا ليس معنى جديدا، وإنما هو ماذا؟ مرتبط بالمعنى الأول نتيجة له. ولهذا لاحظ الآن في قول مثلا سعيد بن جبير قال شاهد على نفسه ولو اعتذر، لاحظ عبارة قتادة قال لو اعتذر يومئذ بباطل ما قبيل منه يوم القيامة، هو نفس المعنى. فإذن هو ليس معنى مستقلا، وإنما هو من باب النتيجة، من باب النتيجة. لأنه لما قال ولو ألقى معاذيره نتيجة ذلك أنه لا تقبل المعاذير، نتيجة ذلك أنه لا تقبل المعاذير، فإذا ليس تفسيرا مستقلا. نأتي الآن إلى الآن نريد أن نرجع إلى الأقوال، بما أن الآن القول الثالث ليس قولا مستقلا، والقول ناسب القول الرابع، والقول الثالث يمكن أن يدخل في القول الأول اللي هو أرخى عليه ستوره، يعني أرخى عليه ستوره. يبقى عندنا القول الثاني وهو أنه لو تجرد، لو إيش تجرد، يعني لو تجرد فإنه سيشهد على نفسه ولا يحتاج إلى أن يلقي معاذيره. يعني لو تجرد فإنه سيشهد على نفسه ولا يلقي معاذيره، هذا يكون معنى مستقل. فيمكن أن نخلص إلى أن الآية في النهاية على ماذا؟ على قولين. الآية في النهاية على قولين، اللي هو الآن صار عندنا الثالث والرابع ضمن القول الأول، والثاني يكون قول مستقل. بناء عليه ننظر إلى ترجيح الإمام الطبري لما قال ولو اعتذر، اللي هو القول الأول، يعني القول الأول قال ولو اعتذر، قال لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل، بظاهر التنزيل، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن الإنسان أن عليه شاهدا من نفسه، فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ولو جادل عنها بالباطل، ولو جادل عنها بالباطل. الآن هل قوله فكان الذي هو أولى من باب السياق؟ يعني هل الآن الاختيار هذا سياقي؟ يعني هل هو الآن اعتمد على السياق أو هو جعل السياق يدل على هذا المعنى؟ هو جعل السياق يدل على هذا المعنى. لو تأملنا الآن سنجد أننا في الحقيقة أمام ماذا؟ أمام ترجيح مرتبط بقضية ما يراه أنه أشبه بظاهر التنزيل. أشبه بإيش؟ بظاهر التنزيل، اللي هو أشبه بظاهر التنزيل عنده هذا المعنى، وبنى عليه هذا الترجيح أنه كما قال ولو جادل عنها بالباطل واعتذر بغير الحق إلى آخر كلامه، قال فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل. إن كنا نقول كونه يشهد على نفسه أولى من أن يعتذر بالباطل، أولى من أن يعتذر بالباطل. هذا الآن الترجيح يقع عندنا فيه إشكال في قضية مصطلح، ما المراد بمصطلح ظاهر التنزيل؟ يعني ما المراد بمصطلح ظاهر التنزيل عند الإمام الطبري؟ طبعا ظاهر التنزيل اللي هو ظاهر التلاوة عنده، يعني ظاهر التنزيل المراد به ماذا؟ ظاهر التلاوة، يعني المعنى الظاهر لك لما تقرأ الآية، المعنى الظاهر لك لما تقرأ الآية. ولاحظ أنه دقيق قال أشبه المعاني بظاهر التنزيل، وكأنه يقول أن المعاني الأخرى لها وجه، لكن هذا هو الأشبه بأن يكون هو المقدم في التأويل عنده المقدم في التأويل عنده، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن القرآن يدل عليه في غير ما آية أن الإنسان يعتذر لنفسه فيقع بعد ذلك يعني بعد ذلك شهادة الشهود عليه، فيكون هذا متوافق مع ما ورد في القرآن. نعم، كيف يكون معنى لو؟ حتى ولو ما ما ما يكون فيه حتى لو تجرد في في الآية لو اعتذر، أي لو اعتذر والله يمكن، لأنه القول بمعنى تجرد يحتاج أيضا إلى تأمل، يعني لا زال يحتاج إلى تأمل في المراد في قول لو تجرد، لأنه هذا القول إذا كان على حسب ما ذكرت لكم يكون المعنى خلاف المعنى الأول، يعني ضد للمعنى الأول، هو معنى لطيف محتمل، يعني هو معنى لطيف محتمل، لكن المعنى الأول أقرب لأنه أيضا وارد في القرآن في غير ما موطن، لكنه أيضا فيه إشارة أن الإنسان لو تجرد فإنه يكتفي بشهادة نفسه على نفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لكتفى بهذا، لكن الإنسان تجد أيضا يجادل عسى ولعل أن إيش يعني يمحى عنه ذنب فتأتي عاد الشهود من ذات نفسه مرة أخرى. ألقى بمعنى ترك أو ألقى بمعنى أرخى، هذه ضد، هي اللي قلنا عنها ضد، يعني المعنى الأول اللي ذكرناه من عباس ألقى هنا بمعنى ترك، وألقى على قول السدي بمعنى أرخى، فهذا ضد. نعم، قال فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل، لفظة أولى لا يمكن نستفيد منها في قول الحسن، ما أحسن فيه بينهم علاقة، العمل أولى من الاعتذار، يعني عملك أولى بك، كونه يقول كيف يعني إيش علاقته بهذا؟ يعني أنا أربط بين دلالة اللفظ في أولى، يعني كانت تقول عملك أولى بك، يعني كون عملك أن تشهد بعملك أولى من أن تعتذر، والله هذا أيضا محتمل في فهم كلام الحسن في قول عملك أولى بك، يعني أن تشهد على نفسك بعملك أولى بك من أن تعتذر، أولى بك من أن تعتذر، فهذا أيضا يعني احتمال أيضا جيد. نعم أبو محمد، تجرد من المعاذير بمعنى أنه ألقى جميع المعاذير، هذا يرجع أيضا إلى القول نفسه، لو قلنا بهذا المعنى رجع إلى المعنى الأول، هذا أيضا أن المعنى كله معنى واحد، يعني ألقاه معنى ألقاه وأهمله، هذا معنى، هذا المعنى اللي فهمته أنا الآن من كلامه، لكن على كلامك الآن أنه لو ألقى معاذيره بمعنى أنه تجرد من جميع معاذيره، إذا قلنا لو تجرد أي بيّن جميع معاذيره حتى انتهى منها جميعا، فمعنى أننا رجعنا إلى معنى القول الأول، صارت كلها في قول واحد، ولا احتجنا إلى ترجيح الإمام، الإمام فهم منها اختلاف، الإمام باني الترجيح على وقوع اختلاف، يعني بنى ترجيحه على وقوع اختلاف، ولهذا أنا أقول في مثل هذه المواطن، وسبق لنا كثير مثل هذا، أننا نذكر الاحتمالات لكننا لا نستعجل البت في شيء منها، يعني لا نستعجل بت في شيء منها، لأنه أحيانا سبحان الله يعني المدارسة لا شك أنها تفتح باب مثل ما تلاحظون يعني من فهم المعاني، لكن أيضا كوننا في مثل هذا الموطن أحيانا نتوقف، ولا زلت أقول نتوقف، لأن البت في مثل هذه الأمور يحتاج إلى نوع من مراجعة، ولهذا أنا أتعجب الحقيقة من بعض من يتعرض للتفسير حينما يأتي لتفسير السلف يتوقع أنه تفسير، واسمحوا لي بهذه الكلمة لأنه وإن لم يقولها قولا إلا أن هذا حكاية الحال أنه مثل كلام الدراويش، ليس فيه عمق وليس فيه متانة، وهذا ليس بصحيح، يعني الواقع أنه ليس بصحيح، يعني من عالج تفسير السلف ونظر في كلامهم يجد فيه من المعاني ومن الدقة ومن الفهم الشيء الكثير الذي يفتح لك يعني آفاق في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ويفتح لك منهجيات في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الأسف الانقطاع عن عباراتهم وعن فهم كلامهم يورث مثل هذه النظرة السلبية لكلامهم، وأنا أجد هذا الحقيقة في الواقع لما أقرأ في بعض التفسير المعاصرة أو في بعض النقاشات في بعض المسائل بعض الآيات، تجد سبحان الله هذه النظرة موجودة لكن لا يعبر عنها صاحبها لأنه صعب أن يعبر عنها، ولكن بطريقته يعبر عنها، يعني أحيانا قد يعترض على بعض الأقوال نعم، ولكن بعض الأحيان لا يعترض وإنما يذكرها ويتركها يهملها، فإهماله لها كأنه عدم اعتداد بها، وهذا لا شك أنه مشكل. ولهذا أقول أننا دائما نجتهد في أن نتربى على ألا نستعجل على الاعتراض والرد، وإنما نذكر محتملات لعله ينفتح لنا باب آخر في أن نربط بعض الأقوال ببعض، مثل ما الآن الأخ قرناس ربط لنا هذا المعنى أو فهم هذا المعنى لقول ابن عباس لو تجرد، على أنه لو تجرد من جميع المعاذير معناها أن رجعنا إلى القول الأول، لكن الإمام الطبري جعلها مرتبة على أقوال، ثم بعد ذلك أشار إلى أنه اختار واحدا منها، فكان هذا أيضا فيه نظر إلى أن فهم الطبري لهذا القول بالذات هو مثل ما ذكرت لكم، أي أنه لو تجرد، أي لو تجرد من ماذا؟ من اللي فهمناه عن الطبري، ولو ألقى معاذيره، أي لو تجرد بحيث أنه صار عاريا بحيث يرى، يعني عمله لم يكن في الخفاء وإنما كان في العلن، ويقابله كلام السدي أنه كان عمله في الخفاء وليس في العلن. ها؟ من باب الفائدة تكرما ليتكم تراجعون ترجمة القفال الشاشي، لأنه سيأتينا اسمه وسيأتينا كلام له حول الآية، فليتكم تراجعون ترجمته، يعني أنا عندي فقط ترجمة موجزة وكلام موجز عنه، لكن لكي تختصروا علي المقام لو راجعتم ترجمة القفال الشاشي. وكنت سبق ذكرت لكم أن هذه الآية فيها إشكال من جهة المناسبة، ليس كذلك؟ إن ما قبل هذه الآية مرتبط بأحوال الآخرة، وما بعد هذه الآية مرتبط بأحوال الآخرة، وجاءت هذه الآية في المنتصف، فنحتاج إلى أن نبحث عن المناسبة. وقد سبق في علم المناسبات ختمناه اليوم أن تكلم السيوطي عنها وذكر أقوال العلماء، وكذلك سنرجع مرة أخرى إليه وإلى كلام صاحب التحرير والتنوير، ونناقش إن شاء الله هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.